ومن ذخائر الإفادات وجميل العبارات التي تكتب بماء العيون لا بالحبر المعجون، جملة ذكرها ابن قاسم عند هذا الموضع فاكتبوها لعظم فائدتها. قال رحمه الله: فنهاية برهانهم مبني على أمرين، فنهاية برهانهم مبني على أمرين: فساد العلم وفساد الإرادة، فساد العلم وفساد الإرادة. وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه، وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة، دائر على فساد العلم وفساد الإرادة، أو هما جميعا، أو هما جميعا. كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح، كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة. فنهاية برهانهم مبني على أمرين: فساد العلم وفساد الإرادة. وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة، أو هما جميعا. كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة. وبه تعلم قدر حاشية ابن قاسم التي يعيبها بعضهم بأنها مختصرة من التيسير وفتح المجيد وليس فيها فائدة زائدة، فإن هذا لا يقوله إلا من لا يعرف هذه الحاشية، ولو قدر أنه لو لم يكن فيها إلا التلخيص لظهر لمن طالعها ما فيه من حسن التخليص، فإنه لخصها تلخيص ماهر عارف بالعبارات مع إلحاق زيادات، والقول فيها كالقول في إبطال التنديد، فإن من الناس من يرى أن إبطال التنديد لا فائدة فيه لأنه مختصر من تيسير العزيز الحميد، وسبق في درس الفجر فائدة عزيزة منه، وهي أحسن، وهي تعقبه لما ذكره صاحب تيسير العزيز الحميد من أن كلام التابع الذي لا يقال من قبل الرأي له حكم الرفع، فنوه أن هذا معروف فيما قاله الصحابي دون ما قاله التابعي على ما سبق بيانه.